فعرف وانقاد، أما إذا عرف ولم يكن منقادا فإنه لا يسمى مؤمن، وإنما يسمى عالما أو عارفا. ولهذا ترى أن بعض أجناس الكفار الذين معهم شيء من العلم والمعرفة أثبت الله لهم قدرا من العلم والمعرفة في بعض السياقات كإتيانهم الكتاب أو إتيانهم العلم، ولكن لم يثبت لهم مقام الإيمان، مما يدل على أن الإيمان ليس هو محض العلم والمعرفة. وكذلك أركان الإسلام المذكورة في حديث جبريل هي متضمنة أو مستلزمة لما للأعمال الباطنة، فإن إقام الصلاة مستلزم للإيمان بالله وملائكته إلى آخره. ولهذا بإجماع المسلمين أن من أظهر الصلاة ولم يكن مؤمنا بالله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو غير ذلك من أصول الإيمان أن صلاته تنفعه أو لا تنفعه، لا تنفعه. وعليه يمكن أن تقول إن سائر الأعمال الظاهرة المذكورة في تفسير الإسلام هي متضمنة أو مستلزمة لما فسر به الإيمان، وأن سائر الأعمال الباطنة والأصول والتصديقات وهي الإيمان بالله وملائكته إلى آخره المذكورة في تفسير الإيمان هي متضمنة أو مستلزمة للأعمال الظاهرة التي تقع على جهة التعبد والانقياد لله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا تجردت الأعمال الظاهرة عن هذه الأصول الإيمانية الستة المذكورة في تفسير الإيمان أصبحت الأعمال الظاهرة من النفاق الذي لا يقبله الله سبحانه وتعالى. فليس في هذا المورد شيء من الإشكال لمن تتبعه وعرف فكره. نعم.